فهذا من ميزاته وخصوصياته، إذ كان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس عامة من عهده إلى يوم القيامة. فهذه الأمم بعده كلها يلزمها تصديق هذا الرسول واتباعه، والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار صلوات الله وسلامه. والله يقول ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، أما هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء، به ختمت الرسالات والنبوات، فلا بد أن تأخذ رسالة هذا المأخذ وتشمل الأمم كلها والشعوب كلها من عهد بعثته إلى يوم القيامة، ليقر بتوحيده أولا بتوحيد الله، بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الناس جميعا وكافة. لماذا؟ ليقروا بتوحيده الذي خلقهم من أجله سبحانه وتعالى، بأن يعبدوه وحده ويخلص الدين له ويبتثلوا أوامره ويجتنبوا نواهيه ويتبعون رسله عليهم الصلاة والسلام، فيقول لا إله إلا الله. هذه الكلمة التي بعث بها جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ما من نبي ابتعثه الله إلى أمة من الأمم إلا كان أول ما يدعوهم إليه هذه الكلمة العظيمة التي ترجح بالسماوات والأرض، لو وضعت في كفة ووضعت السماوات من فيهن والأرض من فيهن في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله، لو وضعت الأرضين في كفة والسماوات من فيهن سوى الله عز وجل لرجحت بهن لا إله إلا الله. هي كلمة عظيمة، وهي دعوة جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام، فيجب على المسلمين أن يعرفوا مكانة التوحيد ومكانة هذه الكلمة لا إله إلا الله. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقال نوح رسول الله، فهود رسول الله، صالح رسول الله، في كل أمة رسولها من بعث إليها، وهذه الأمة رسولها محمد صلى الله عليه وسلم، سواء أمة الإجابة أو أمة الدعوة رسولهم محمد صلى الله عليه وسلم، وقد صدع فيهم بلا إله إلا الله وبلغ ذلك على أوجه أكمل الوجوه، بل سل السيف على من لا يقولها، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله تعالى. فكان من قبل هذا موقنا من قلبه وناطقا بلسانه أجزأه، موقنا مخلصا عالما بمعنى إلى آخر الشروط التي سيأتي ذكرها. في أول الأمر هكذا كان الرسول لا يدعو إلا إلى التوحيد، ولم تشرع الصلاة وهي أول الشرائع وأصلها الثاني بعد لا إله إلا الله وعمود الإسلام، لم تشرع هذه الصلاة إلا في السنة العاشرة من البعثة، وقبلها ما كان فيه تكاليف، كان يصلي الرسول أصحابه تطوعا، لكن الفريضة جاءت في هذا الوقت بعد 10 سنوات، ينادي قومه إلى هذه الكلمة ليقولوها، وحاربوه وآذوه وفتن أصحابه من أجلها، وقتلوا من قتلوا وعذبوا من عذبوا فقط من أجل قول هذه الكلمة، لأنها كانت عظيمة وكانت صعبة عليهم، وكان معناها تدمير آلهتهم وخلعها والانسلاخ من عبادتها. وهناك رؤساء لهم مصالح في هذه الديانة الكافرة، فناهضوا الرسول عليه الصلاة والسلام وألبوا عليه وحذروا منه ووصفوه بالسحر وبالجنون وبالكذب وبي كما ابتلي الأنبياء قبله عليه الصلاة والسلام. الأنبياء ابتلوا من أجل هذه الكلمة، الأنبياء ابتلوا من أجل هذه الكلمة، وورثة الأنبياء من الموحدين في كل مكان ما يؤذون إلا من أجل تحقيقها. المسلمون يقولونها لفظا، كثير منهم يقولها ولا يحقق معناها، معناها وهو إخلاص العبادة لله والدعاء والذبح والنذر له سبحانه وتعالى إلى آخر العبادات التي شرعها الله لعباده، ولا تتضمنها هذه الكلمة وترجع إلى هذه الكلمة. الشاهد، الرجل يريد أن يبين كيف جاء الإسلام بالتدرج، وكان كلما جاء أمر من أمور الإسلام آمنوا به الصحابة وطبقوه كما أراد الله سبحانه وتعالى، ففرض عليهم هذه الشهادة فقالوها صدقا ويقينا، دانت بها قلوبهم وخضعت لها رقابهم ونطقت بها ألسنتهم صادقين مخلصين موقنين في ذلك، فكان هذا هو الإسلام. كان هذا هو الإسلام، من مات قبل أن تشرع الصلاة ولم يصلي مات على الإسلام، مات على التوحيد. طيب، ثم فرض الله الصلاة في السنة العاشرة وفي الليلة التي أسرى فيها برسول الله عليه الصلاة والسلام إلى السماوات، أسرى به إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماء، ولقي الأنبياء في كل سماء، لقي نبيا آدم وموسى وعيسى وإبراهيم، كل نبي في السماء من السماوات تكريما لهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ثم تجاوز ذلك إلى أن وصل إلى سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، وسمع صريف الأقلام، وناداه ربه سبحانه وتعالى وكلفه بخمسين صلاة، فرجع إلى نازل الأرض، مر على موسى فسأله عليه الصلاة والسلام ما الذي فرضه الله على أمتك؟ قال فرض عليها خمسين صلاة. قال إن أمتك لا تطيق ذلك، وقد جربت بني إسرائيل فيما هو دون ذلك فلم ينجحوا. راجع ربك، فرجع فما زال يصعد وينزل حتى وصلت إلى خمس، يعني يطلب يعني أن يحط عن أمته من هذا الأمر العظيم حتى بلغت إلى خمس. ثم نزل فقال موسى كم فرض الله عليك؟ قال خمسا. قال راجع ربك، قال إن استحيت، قال إني استحيت، فنزل ففرض الله هذه الصلاة على هذه الأمة وبين الله أوقاتها، ونزل في اليوم الثاني جبريل عليه الصلاة والسلام وصلى به أول صلاة صلىها بالظهر، ثم العصر، ثم المغرب، ثم العشاء، ثم الفجر في أوائل هذه الأوقات، وجاء في اليوم الثاني وصلى به في أواخر أوقاتها، وقال الصلاة بين هاتين، فبينها الله بيانا كاملا لهذا النبي عليه الصلاة والسلام بحدودها وأركانها وشروطها، فطبقوها، طبقوها رضي الله عنهم، آمنوا بها والتزموها وطبقوها، فكانوا على هذه الحال، ما عندهم إلا الشهادتين والصلاة. من مات في هذا الوقت ولم يقدم من أعمال الإسلام إلا الشهادتين والصلاة مات مسلما مؤمنا. فلما آمنوا بذلك عن الصلاة وأخلصوا توحيدهم فرض عليهم الصلاة بمكة، فصدقوا بذلك وآمنوا وصلوا خلاص التزموها. ثم فرض عليهم الهجرة فهاجروا، يعني بعد فرضية الصلاة لسنة أو قريب منها هاجروا، أذن الله لهم في الهجرة، فهاجر أصحابه تباعا، ثم لحقهم بعد ذلك رسول الله يصحبه أبو بكر في الرحلة هذه إلى المدينة من أجل دينهم، تركوا أوطانهم وأموالهم وديارهم وأقرباءهم وآباءهم وأبناءهم من أجل لا إله إلا الله، من أجل التوحيد، نصرا لا إله إلا الله. وهذا شرعة الهجرة اليوم القيامة، إذا كان إنسان في بلد كافر لا يستطيع أن يقيم شعائر دينه فعليه أن يهاجر، الهجرة مفروضة على المسلمين وشريعة قائمة إلى يوم القيامة، إذا احتاج إليها المسلم عجز في بلد ما عن إقامة شرائع دينه فعليه أن يهاجر ويترك أمواله وأبناءه وعشيرته ووطنه لأجل الله، لأجل الله سبحانه وتعالى. ما للأسف الآن المسلمون هاجموا أوطانهم إلى بلاد الكفر، هاجموا من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر ويعيشون أذلاء، أذلاء لا يستطيع أن يقيموا شعائرهم، شعائر دينهم مع الأسف، وفي غاية الذل وفي المهن الدنيئة والحرة الساقطة. ثم بعد ذلك يتعرض أبنائهم للتنصير والتكفير والعياذ بالله، وإخراج من الإسلام إلى الإلحاد أو إلى ما شاء أعداء الله. وفارقوا الأهل والوطن لأجل إيه؟ لأجل هذا الدين، لأجل لا إله إلا الله والصلاة على ذاك الله. ما فرض لا زكاة ولا صوم ولا حج ولا شيء من أركان الإسلام. عندهم هذين الأمران، صوم صلاة، توحيد صلاة، هاجروا الله من أجلها وأوذوا وعذبوا من أجلها. كان أبو بكر يصلي في مكة فيتقصف إليه النساء والأطفال والصغار، يصلي في بيته ويبكي فيرق النساء والأطفال فيدخلون في الإسلام، فآذوه واضطروه إلى الهجرة، وخرج مهاجرا إلى اليمن أو إلى الحبشة، فلقيها ضد غنة وهو ذاهب. إين تذهب أبو بكر؟ قال أذهب لعبد الله، ما سرقني قومي. قال مثلك لا يخرج أبو بكر، يا أبو بكر ارجع ارجع تحت حمايتي. فرجع أبو بكر رضي الله عنه، واشترط له ألا يرفع صوته بالصلاة بالقرآن في الصلاة، فلم يتحمل هذا الشر فرجع يجهر. فجاء شكوا إلى ضد غنة هذا الذي دخل تحت حمايته، قال اسكت يا أبو بكر وإلا أخرج من ذمتي. قال أخرج من ذمتي، وخرج من ذمته وتحمل الأذى في سبيل دينه في وطنه وبين أهله وعشيرته، تحمل الأذى حتى يعني شرع الله لهم الهجرة فهاجروا. ثم فرض عليهم بالمدينة الصيام، فآمنوا وصدقوا وصاموا شهر رمضان. خلص التزموا هذه الشعيرة الجديدة وهذا الركن الإسلامي العظيم، التزموه وطبقوه. ثم فرض عليهم الزكاة فآمنوا وصدقوا، كلما جاءتهم شريعة آمنوا بها وصدقوا بها وعملوا بها، سيأتي الكلام، وأدوا ذلك كما أمروا. ثم فرض عليهم الجهاد فجاهدوا جاهدوا القريب والبعيد، كلما تأتي شريعة آمنوا بها وما تنصلوا منها وما قالوا شقت علينا ولا شيء. ليسوا كبني إسرائيل كانوا يعاندون، كلما جاءتهم شريعة تملصوا منها والعياذ بالله، إلا من وفق الله منهم. ورأيتم قرأت في سورة البقرة لما أمر الله بذبح البقرة كيف تعنتوا على موسى عليه الصلاة والسلام، ولما قال الجهاد كيف تعنتوا عليه، قال اذهب أنت ربك فقاتلا. فكانت أمة محمد خير أمة أخرجت للناس كما مدح الله تبارك وتعالى. فجاهدوا قريب والبعيد وصبروا وصدقوا، ثم فرض عليهم الحج فحجوا وآمنوا به. فلما آمنوا بهذه الفرائض وعملوا بها تصديقا بقلوبهم وقولا بألسنتهم وعملا بجوارحهم، هذه ما قضية تقريبا إلا وخالف فيها المرجئة. فبعض المرجئة يقول الإيمان التصديق فقط بالقلب، ولا يلزم أن يقبل باللسان ولا يلزم العمل بالجوارح، قبحهم الله. يعني إبليس وفرعون وكل الكفار عندهم مؤمنون، فهذا مذهب خبيث في غايتكم. إيمان التصديق بدون اشتراط القول، لا يلزمه القول باللسان ولا يلزمه العمل بالجوارح ولا لا. إيش هذا الإسلام؟ إبليس يمكن يؤمن أحسن من هؤلاء. تصديقا بقلوبهم وقولا بألسنتهم، نوع من المرجئة وهو مرجئة الفقهاء، يقولون الإيمان هو التصديق بالقلب والقول باللسان فقط، الإقرار باللسان فقط، والعمل ليس من الإيمان. فهو الآن يقول هذا الكلام، يرتب هذا الترتيب ليبين انحراف المرجئة على مختلف أشكالهم. ومن يقول إيمان تصديق فقط، ومنهم من يقول الإيمان قول اعتقاد بالقلب وأعمل باللسان وقول باللسان وبس، العمل ليس من الجوارح، لا صلاة ولا صوم ولا زكاة ليست من الإيمان. هذه الأعمال وهذه الأركان وهذه الشرائع العظيمة التي يقول فيها رسول الله بين الإسلام على خمس، منها الشهادتان والأربع كلها أركان، هذه الأركان تسقط على هذا المذهب مع الأسف الشديد، لا تدخل في الإيمان. لكن هؤلاء الفقهاء وإن وافقوا المرجئة في إسقاط العمل في التعريف الإيمان، لكنهم يرون وجوب العمل ويرون الذم لمن يقصر في هذه الأعمال، يلحق الذم ويلحقه الوعيد. فخالفوا أهل السنة في التعريف في تعريف الإيمان، وهذه مخالفة شنيعة، لكنهم في النهاية التقوا مع أهل السنة في وجوب العمل، وأن من يقصر فيه يعني يلحقه الذم ويلحقه الوعيد فيتعرض للدخول في النار. إن لم تشمله رحمة الله تبارك وتعالى وعملا بجوارحهم. قال الله تعالى يعني في هذا الظرف لما توفرت هذه الأمور وتمت هذه الشرائع وكان بعد أن شرعية الحج يعني الحج على الصحيح فرض في السنة التاسعة وحج رسول الله في العاشرة، فلما تكاملت هذه الأركان وهذه الشرائع أنزل الله في حجة الوداع والرسول بعرفات اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لما تكاملت هذه الشرائع أنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية مبينا نعمته التي أكملها على هذه الأمة، وهو أنه أكملهم الدين وأتم عليهم النعمة ورضي لهم هذا الدين إسلام دينا. فمن لا يرى يعني هذه الأعمال التي شرعت بعد الشهادتين هذا عند كثير من السلف كافر. بعض السلف كفر بترك الصلاة يعني إذا قام بالشهادتين على وجه مطلوب، لكن قصر في الصلاة تركها عندهم كافر، يعني لا يكفر بالصلاة بالزكاة ولا بالصوم ولا بالحج، وهذه جرائم وكبائر عظيمة وإلى آخره، وقد ينتهي به تركها إلى النفاق والكفر، لكن لا يكفرونه لأن الصحابة رضوان الله عليهم ما كانوا يرون عملا ترك كفر غير الصلاة. فبعضهم وافق الصحابة أو جلهم في تكفير تارك الصلاة ولم يكفروا تارك الزكاة أو الصوم أو الحج أو جميعها، لكن يقول مجرم وناقص الإيمان وإيمانه ينقص إلى مثقال ذرة بل إلى حد الزوال قد يزول. هذا عند أهل السنة والجماعة يعني خلافا للمرجئة الذين لا يدخلون العمل في الإيمان ثم يتفاوتون، منهم من يقول الإيمان قول باللسان فقط وهم الكرامية، والمنافق عندهم مؤمن لأنه قال بلسانه لا إله إلا الله، وعلى الطرف الآخر ولاة المرجئة قالوا الإيمان هو التصديق فقط، وبعضهم يقول المعرفة المعرفة فقط، فيلزم على قولهم أن يكون أبو جهل وأبو لهب وفرعون وهامان وقارون وعلى رأس إبليس هؤلاء المؤمنين عندهم، لأنهم عرفوا الله تبارك وتعالى عرفوا الله. كفار لئن سألتهم ما خلق السماوات والأرض لا يقولن الله، أما يملك السماء والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي فسيكون الله. فالكفار عندهم على هذا التعريف الخسيس عندهم مؤمنون، وهذه مصادمة لنصوص كتاب الله وسنة رسول الله وما عليه أمة الإسلام. لهذا قال بعد أن ساق النصوص قال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والإسلام في الآيتين يشمل أعمال القلوب وأعمال الجوارح. الإسلام إذا انفرد دخلت فيه أعمال الإسلام والإيمان، والإيمان إذا انفرد دخلت فيه أعمال الإسلام والإيمان يعني أعمال القلوب وأعمال الجوارح، فإذا اجتمع في سياق واحد كما في حديث عمر في مجيء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسؤال جبريل رسول الله عن الإسلام، فقال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إلى ذلك سبيلا. قال أخبرني عن الإيمان، قال الإيمان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. في مثل هذا السياق التي يفرق فيها بين أعمال الإسلام وأعمال الإيمان يكون للإسلام معنى وهو الأعمال بالجوارح الأعمال الظاهرة، وللإيمان معنى آخر وهو أعمال القلوب كالإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة وإلى آخره. فالقاعدة في الإيمان والإسلام إذا اجتمعا افترقا، يعني يكون لكل منهما معنى وأعمال يتناولها، وإذا افترقا يعني انفرد ذكر الإيمان شمل أعمال الإيمان والإسلام، وإذا انفرد الإسلام كما في هاتين الآيتين شمل كل أعمال الإيمان والإسلام، ولهذا يقول اليوم أكملت لكم دينكم، دخلت فيه شرائع الإيمان، ومن يبتغي غير الإسلام دينا دخلت فيه شرائع الإيمان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت، من استطاع إلى ذلك سبيلا. يعني لما تكاملت شرائع الإسلام أنزل الله هذه الآية، وجاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم هذه الأمة دينها، كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام بعد أن سأل جبريل هذه الأسئلة وأجابه رسول الله هذه الأجوبة، ذهب جبريل فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أتعرفون هذا؟ قالوا لا. قال: هذا جبريل، أتاكم يعلمكم دينكم، أتاكم يعلمكم دينكم. فعلا بين لهم أصول الإيمان والإسلام والإحسان، فبين لهم الدين. فهذه مراتب الدين: الإسلام، ثم الإيمان، ثم الإحسان. والإحسان هو استكمال النوافل بعد الفرائض، إحسان أن يأتي بالفرائض كلها ويتجنب المحرمات كلها ويزيد على ذلك بالتقرب بالنوافل. فهؤلاء هم السابقون، هؤلاء هم السابقون، ويليهم أصحاب اليمين، وهم الذين يقومون بالواجبات ويتركون المحرمات، ويعني لا يستقصون السنن، ولا يتجنبون مثلا المكروهات، ولا يستوفون المستحبات. هؤلاء يسمون أصحاب اليمين، يسمون الأبرار، كما في سورة الواقعة، وكما في سورة المطففين، وكما في سورة الإنسان، يعني ميز الله بينهم، كما في سورة فاطر قسمهم إلى ثلاثة أقسام، كما قال الله تبارك وتعالى في سورة فاطر: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد وسابق بالخيرات. فالذين ظلموا أنفسهم هم الذين قصروا في الواجبات ووقعوا في المحرمات، فهؤلاء من المسلمين، خلافا للخوارج فإنهم يكفرون مرتكب الكبيرة، يكفرون العصاة. فهؤلاء، هذه الآية من أقوى الأدلة على بيان بطلان مذهب الخوارج. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه، فسمى الظالم نفسه من المصطفين في الجملة، في الجملة، ومنهم مقتصد وهم الأبرار، مقتصد وهم الأبرار الذين أدوا الواجبات واجتنبوا المحرمات، ثم يعني خففوا على أنفسهم وما أتعبوها مثل السابقين، فيقصرون في بعض النوافل ويقعون في بعض المكروهات، لكن المحرمات لا، ما يقعون فيها. لهذا سماهم أصحاب اليمين وسماهم أبرارا. وأما الآخرون فهم السابقون، هم سابقون بالخيرات، أو لهم السابقون الذين قاموا بالواجبات واجتنبوا المحرمات واستكملوا الطاعات بالتقرب إلى الله بأنواع القربات من نوافل المكتوبات والصيام والحج والعمرة والصدقات والبر والإحسان وصلة الأرحام وما شاء استوفاها. هؤلاء سابقون، سابقون. ويأتي التفاوت بينهم في الدرجات في الجنة، حتى إن الرجل في الجنة لا يرى من فوقه كما يرى النجم الدري الغابر في الأفق البعيد بتفاوت منازلهم. قالوا: تلك منازل منازل لا يلحقها الأنبياء. قال رسول الله: بلى، لأن آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم. بعد هذا قال: ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم لأمته شرائع الإسلام حالا بعد حال. يعني الإسلام جاء بالتدريج خطوة خطوة، تربية من الله تبارك وتعالى ورحمة بهذه الأمة خطوة خطوة حتى تكامل الدين. وسنذكر ذلك إن شاء الله تعالى. وهذا رحمكم الله طريق المسلمين، يعني طريق المسلمين من أول الوصف هذا إلى آخره، يؤمنون بالإسلام كله، بدأوا بالتدريج هكذا هذا حتى تكامل الدين، فطبقوا الدين كاملا رضوان الله عليهم، ثم ورثت الأمة بعدهم هذا الدين كاملا لا يجوز النقص فيه، لا يجوز أن ينقص منه شيء. فلا نحرم حلالا ولا نحلل حراما ولا نخالف الشريعة من الشرائع، بل علينا أن نعتبرها كلها من شريعة الإسلام التي جاء بها محمد عليه الصلاة والسلام، فنحترمها ونطبقها ونذب عنها ونبين صحيحها ومن سقيمها وما شاكل ذلك حفاظا على هذا الدين الذي وصفه الله تبارك وتعالى بالكمال، وقال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ماذا يقول دعاة وحدة الأديان؟ عليهم من الله ما يستحقون، عليهم ما يستحقون. الله يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فيقول لك الإسلام واليهودية والنصرانية سواء، وهذه ملة إبراهيم. إبراهيم الله يقول في شأنه ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. برأه الله تبارك وتعالى من كل الأديان الباطلة، من اليهودية والنصرانية والوثنيات بكل أنواعها، المجوسية والهندوكية وشرك العرب وكلها، برأ الله إبراهيم منها. فيأتي هؤلاء الأنجاس الأقدار الملاحدة الزنادقة فيقولون بوحدة الأديان، أديان والله يقولون ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الذي يقول هذا الكلام كافر زنديق. الإسلام القائم على التوحيد وعلى التصديق بالنبوات كلها والرسالات كلها والقضايا الإيمان كلها، مثل اليهودية والنصرانية المبدلة المحرفة المليئة بالشرك والضلال والكفر، حرفوها من ديانة التوحيد ورسالات إسلامية إلى كفر وإلحاد وزندقة. نقول هي والإسلام سواء؟ أسأل الله أن ينفعنا وإياكم وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يثبتنا وإياكم على هذا الإسلام الحق وأن يتوفانا عليه، إن ربنا لسميع الدعاء.